إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر به وحدث به أمته أنه سيكون افتراق واختلاف في أمته، وأن طوائف الأمة أو أن الأمة ستنقسم إلى طوائف وإلى فرق كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يدل على عمق علم السلف، فإن الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطوائف 70 من هي، إنما سألوه عن الناجية، كيف نجد، ما هي الفرقة الناجية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من كان متأسيا ومقتديا ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سائرا على نهج السلف الصالح الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين، ورضي عن أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الذين تابعوا السلف الصالح، الذين ساروا على ركابي وعلى آثار السلف الصالح الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، والذين تخرجوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحملوا راية الإسلام ونشروها في الآفاق، وجاهدوا في سبيل الله، وعلموا البشرية دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم السلف الصالح الذين أمرنا باتباع سبيلهم. والله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون أولهم السلف الصالح، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا. وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بسنوات قليلة في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ظهر الخوارج الذين يسمون في كتب التاريخ التي فيها التزوير والتحريف بالثوار، وهم خوارج، خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بأسباب واهية، بحجج ميتة، زعموا أنه يولي أقاربه وأنه يفعل كذا وكذا، أقوال كلها باطلة وحجج كلها متهافتة، حتى هجموا عليه في بيته واستغلوا فرصة غياب الحجاج. كان الصحابة في ذلك العام في الحج، حيث قتل عثمان في 18 من ذي الحجة سنة 35، كان الصحابة أكثرهم في مكة يحجون بيت الله الحرام لم يرجعوا بعد إلى المدينة، فحاصره الخوارج في بيته أكثر من 3000 من الخوارج، وهجموا عليه وقتلوه في بيته وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى طار الدم على المصحف في قوله تعالى: فسق فيكهم الله وهو السميع العليم. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ذبحوا عثمان بن عفان، هم الذين ذبحوا عثمان بن عفان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صهره وصاحبه ومن أحب أصحابه إليه والذي تستحي منه ملائكة الرحمن. ذبحوا الخوارج في بيته، قتلوه كما تقتل الشاة، خنقوه خنقا وذبحوه وضربوه على قضيب في رأسه وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي كتب القرآن والذي حفظ الله سبحانه وتعالى به كتابه العزيز. ظهر الخوارج حينها، ثم ظهر في نفس الأثناء الشيعة الروافض أعداء الله سبحانه وتعالى، واختلطوا ما بين الخوارج والروافض في ذلك الزمان. اتحد الروافض والخوارج، والتاريخ يعيد نفسه في هذه الأيام. تحالف ما بين الخوارج والروافض على أهل السنة والجماعة، على أهل الإسلام وعلى أهل الإيمان وعلى أهل الدين الحق. تكالب عليهم الروافض من ناحية والخوارج من ناحية أخرى، التاريخ يعيد نفسه. ظهر اليهودي عبد الله بن سبا، وكل هذا برعاية يهودية، برعاية صهيونية منذ ذلك الزمان البعيد. عبد الله بن سبا اليهودي من يهود اليمن من حمير، يهودي حاقد ألب الناس وألب الغواء على عثمان، وغلى في علين وادعى أن علي هو الوصي وأن علي هو الخليفة وأنه هو الإمام وأن إمامة في عقبه من بعده، فأنتج ما يسمى بالروافض الذين هم الآن يتقلبون في البلاد. ثمر هذه بذرة خبيثة زرعها اليهود، أنبتت هذه الثمار الخبيثة، ثمار الروافض الذين خرجوا على أمة الإسلام قتلا وتقتيلا، ذبحا وتشريدا باسم محبة آل البيت. خرج الخوارج على عثمان، ثم خرج من بعده على علي بن أبي طالب، كانوا في جيش علي لما تقاتل مع معاوية بن أبي سفيان في صفين، ولما هلك من الناس أكثر من 70,000 تقاتلوا حتى تكسرت السيوف وحتى فنيت النبال وحتى تكسرت الرماح، وجعل أحدهم يعض صاحبه حتى تقاتلوا بالأسنان، وهلك الناس هلاكا شديدا. فتصالح ودعوا للصلح، دعوا إلى الصلح، فاستجاب الفاروق، فاستجاب الكرار عليه للصلح، فخرج الخوارج، قالوا: لا حكم إلا لله. وهذه مشكلة الخوارج قديما وحديثا، الحاكمية، يدعون أنهم يحكمون شرع الله وأنهم مع تحكيم الشريعة وأنهم مع الحكم بما أنزل الله، وهم أبعد الناس عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قالوا: إن علي حكم الرجال، وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي قولته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل. قال: كلمة حق أريد بها باطل. قالوا: كيف يحكم علي أبا موسى وعمر بن العاص في قضية التحكيم؟ قال: يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى. وناظرهم العباس ورجع منهم آلاف، واستمر أكثرهم على البدع وعلى الخروج. خرجوا على علي وقاتلوا عليا وقاتلهم علي، وكانوا يقتلون أهل الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمان قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه علامتهم، يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين. الكفار منهم في أمان وفي سعة وفي رخاء، وأما المسلمون فيقتلون، يوصفون بأنهم مرتدون وبأنهم خارجون، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. مر الخوارج في زمان سابق، مروا على عبد الله بن خباب بن أرد وهو صحابي أو ابن صحابي، فقتلوه وبقروا بطن امرأته وفيها ولدها وهي حامل، قتلوها. ثم مروا بنصرانين فقالوا: قد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب، فتركوه، تركوا النصراني وقتلوا ابن الصحابي. هذا حال الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان، وهذا حالهم في هذا الزمان، قتلهم وتنكيلهم بالمسلمين ويتركون الكافرين. قال عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وفي رواية السنن: إذا لقيتموهم فأنيموهم، يعني أبيدوهم. هكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء لا يستقر معهم قرار ولا تطمئنوا معهم دولة ولا يكون معهم أمن ولا أمان إن لقيتموهم فاقتلوهم لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود وكيف لا يكون ذلك وقد كان أولهم يعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اعدل عند وراي حتى في النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد هذه قسمة ما أورد بها وجه الله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نيتهم إذا كانوا يتهموا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل يسلم منهم أحد؟ لذلك يتهمون كل أحد بالعمالة وبالخيانة وبالردة والارتزاق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموا في نيته قال يا محمد اعدل هذه قسمة ما أورد بها وجه الله قال هذا شغل ما لي الله هذا شغل ما لي الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة ولذلك قاتلوهم علي بن أبي طالب يوم النهروان كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقاد وابادهم عن بكرة أبيهم لذلك حقدوا على علي حقد فلولهم على علي حتى قتلوه شهيدا في رمضان سنة 40 من هجرة قتلوا علي بن أبي طالب قتلوا عبد الرحمن بن ملجم المرادي قتله وكذلك في نفس التوقيت أراد آخر أن يقتل معاوية بن سفيان في أرض الشام ولكن وقى الله معاوية وكتب الله لعلي الشهادة فقتلوا علي بن أبي طالب هؤلاء هم الخوارج قتلوا عثمان وقتلوا علي فمن يتركون بعدهما من يتركون بعدهما ويقول شاعرهم الضال يمدح ذلك القاتل يمدح هذا عمران بن حطان يمدح من يمدح الذي قتل علي وهو عبد الرحمن ملجم قال يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليلقى مثل عرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الناس ميزانا قال ده أحسن زول يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ مثل عرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الناس ميزانا ويمدح آخر يسمى أبو بلال لقد زاد الحياة إلي بغضا وحبا للخروج يا أبو بلال ولو أني علمت بأن حتفي كحتف أبي بلال لم أبالي هذا حال شعراء الخوارج يمدحون القتلة والمجرمين يمدحونهم يقتلون أفضل الناس أفضل الناس يقتلهم الخوارج ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة عند أبي داود عند أصحاب السنن خير قتيل من قتلوهم قال هم شر قتلى تحت أديم السماء الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوهم يعني من قتلوا الخوارج فهو خير قتيل يقتل على وجه الأرض لذلك تنبأ ما وقع به النبي عليه الصلاة والسلام خرج الخوارج في زمان الخلفاء الراشدين وقاتلهم علي بن أبي طالب وقاتلهم السلف الصالح قاتلهم في مواقع كثيرة ولا يزالون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلما قطع قرن خرج قرن أو كلما قطع قرن خرج قرن كلما أبيدوا في دولة وكلما نكل من في مكان ظهروا في مكان آخر والتاريخ يعيد نفسه هذه نحلة ضالة وهذه ملة منحرفة مذهب الخوارج ولقد اختلف السلف الصالح في الحكم على الخوارج فبعضهم حكم بكفرهم لقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وبعضهم ذهب إلى وقال إن من أنكر منهم بعضهم ينكر حتى صورة يوسف من الخوارج من ينكر صورة من القرآن يقول صورة يوسف ليست بصورة ليس من كلام الله قال ينزه الله عن هذا كلام منهم من أنكر الصلاة الخمس هؤلاء كفار ولكن قول الثاني وهو الأرجح أنهم بغاة وأنهم أهل بدع ضالون أهل بدع منحرفون سئل عنهم علي بن أبي طالب عن الخوارج أكفارهم قال من الكفر فروا قال منافقون هم قال منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال إخواننا بغوا علينا يعني هم من أهل الإسلام ولكنهم منحرفون باغون معتدون آثمون ظالمون معتدون على إخوانهم المسلمين هذا حكم الله سبحانه وتعالى فيهم أنهم يقتلون أهل الإسلام هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في كل زمان أعداء أعدائهم هم أهل السنة وهذه بشارة لمن يقتلهم الخوارج هذه بشرى لمن قتلوا الخوارج أنه مسلم حقا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام فمن قتلوا الخوارج فهو مسلم حقا من أهل الإسلام الحق ويدعون أهل الأوثان لا يحاربون اليهود ولا يحاربون النصارى ولا يحاربون المجوس ولا يحاربون الروافض إنما يحاربون أهل السنة يحاربون أهل السنة والجماعة المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مصداق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتاريخ يعيد نفسه. ومن رجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ تاريخ القوم علم يقين أن هؤلاء قوم منحرفون، لا نصر لهم، لم ينصر الإسلام في الماضي، لم ينصره في السابق، ولن ينصره في الحاضر والمستقبل. لم يكن لهم مشهد، ما فتحوا بلدة كافرة. الخوارج لم يدخل الإسلام في بلد، ما حصل، فتحوا بلد من بلاد الكفار أدخلوا فيها الإسلام. إنما حربهم كلها موجهة ضد المسلمين، ما حصل، وجهوا جيش إلى بلاد الكفار أدخلوا الإسلام في تلك البلاد، ما حصل. إنما حروبهم ووقائعهم وأيامهم كلها تكون مع من؟ مع المسلمين ومع أهل السنة. هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلهم قتل عاد وثمود، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالعالم منشغل في هذه الأيام بما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وتسمى اختصارا بداعش، اختصارا لهذه الجملة: الدولة الإسلامية في العراق والشام. والناس فيهم ما بين مؤيد ومعارض ومتحير في شأنهم، منهم من أيدهم أحسن بهم الظن، ومنهم من عارضهم، ومنهم من تحير لا يدري هل هم أهل حق، أهل سنة وجماعة، أم هم منحرفون، أم من وراءهم. والذين دين الله سبحانه وتعالى بهم بعد التتبع لأحوالهم وسبر أغوار مذهبهم، نجد أن هؤلاء هم امتداد لفكر الخوارج، ليس خوارج إلا هم. ودليل ذلك أنهم يكفرون كل من خالفهم، وهكذا الخوارج، الخوارج يكفرون من يخالفهم، حتى أن من فرق الخوارج الأزارقة، الأزارقة يكفرون حتى بالرأي، حتى في المسائل الاجتهادية، مسائل النظرية في الرأي يكفرون بمجرد الآراء، الأزارقة أتبع نافع بن أزرق. فهؤلاء يكفرون كل من عاداهم وكل من لم يبايع أميرهم المزعوم المسمى البغدادي، يكفرون أهل السنة ويكفرون كل الحكومات في العالم الإسلامي، كل حكومة عندهم كافرة. هذا حال الخوارج. الخوارج من أول ما خرجوا قضيتهم الأولى أنهم قالوا لا حكم إلا لله، أول حاجة كفروا علي، أول حاجة بكفروا الدولة حتى يهون عليهم تكفير من تحتها من الناس، تكفير قواعد المجتمع، فيكفرون الأمة من أعلاها إلى أسفلها، من قيادتها إلى قاعدتها، يكفرونهم جميعا حتى يسهل عليهم سفك دمائهم. وما نراه الآن من ذبح من المسلمين في أرجاء الدنيا، هذا يعيد التاريخ، يعيد نفس التاريخ القديم. فهم متخصصون، متخصصون في قتل أهل السنة والجماعة وقتل من نواهم ومن عاداهم. وهنالك أقوال مؤكدة لا حظ من النظر أنهم صنيعة أمريكية صهيونية إيرانية عراقية سورية، صنيعة صنعها الغرب حتى يقتل بها أهل السنة، والواقع يؤكد ذلك. فهم لم يسقطوا حكم بشار الآثم، ولم يسقطوا حكم المالكي أو من بعده في بغداد، إنما حربهم كلها تجاه السنة، ما مشوا على بغداد ولا مشوا على دمشق، قاعدين بس في الموصل وفي الأنبار وفي الفلوجة وفي الرقة وفي أماكن السنة، يسيطرون على أماكن السنة التي حررها الجيش الحر سابقا، سيطروا على أماكن أهل السنة. ولم يزاحموا، لم يقاتلوا النصيرية. قد تجد بعض المقاطع، قد يقول قائل هنالك مقاطع توجد في الانترنت أنهم يقتلون النصيرية، نقول هذا من باب التطعيم، هذا من باب البهارة التطعيم، لا بد من ذلك، لا بد من التضحية ببعض الناس، يضحوا بألف شيعي، 2000 شيعي، يضحوا لهم ب500 نصيري، ما هو مشكلة في سبيل قضية المطلوبة وهي وأد أهل السنة والقضاء على أهل السنة وتأمين الرافضة، هذا كله في صالح الرافضة. لذلك هذه الدولة التي تنشر هذه المنشورات وهذه الفيديوهات التي فيها ذبح وقطع الرؤوس والذبح من الخلف ومن الأمام والحرق وما إلى ذلك، هذا كله إعادة لنهج الخوارج الأولين الذين خرجوا على أمة الإسلام لا يتحاشون من برها ولا من فاجرها، ويدعون أنهم يطبقون الإسلام الحق، وهم يعادون أهل السنة والجماعة، وخلفهم أيادي غريبة. يقول قائل وقوله وجيه: من يدعم هؤلاء؟ إذا كان هذا التنظيم تنظيما مغضوبا عليه من قبل العالم كله، وأنه مكروه من دول الشرق والغرب من دول الإسلام والكفر أن له هذه الأموال. من أين جاءت هذه الأموال؟ جايبين حفلات، حفلات روزات في الموسم ترحل المواطنين مجانا. هذا في أوروبا ما في، ده في الدول المستقرة ما في، حتى في أمريكا ما في كلام زي ده. حفلات معقول تطلع حط واحد تلقى حفلة توديك واحد بحري مجان؟ ده في الخيال ما في، بس البنزين مجاني والحافلة مجاني ترحل المواطنين ماشين جايين. هل يعقل هذا؟ من وراء هؤلاء؟ دي ما حصل حتى في الدول المترفة، لا في سويسرا ولا في السويد ولا في النرويج ولا في الدول الراقية التي امتلأت نقودا. تدفع تركب بحقك، تركب القطر بيقروشك، تركب الحافلة بتدفع حق المواصلات، جايبين مواصلات ترحيل الدولة الإسلامية، الناس تركب وتنزل مبسوطين. من يعطيهم هذه الأموال؟ من أعطاهم هذه الأموال؟ زعموا أنهم يبيعون النفط. إذا كان هؤلاء فعلا تنظيم إرهابي كما يقول الغرب الذي يبتز الدول الإسلامية، يصنع صنع هذا التنظيم يدعمه بمليار ويأخذ مقابله عشرات المليارات، يدوم مليار بجاي ويخلص بجاي 10 مليار. هذا تجارة استثمار ابتزاز لدول الإسلام. وقاتل والمقتول كله من المسلمين، والمال المفقود المحروق والمدفوع كله من المسلمين، والمستفيد هم الكفار. قد يضحوا ببعض الضحايا، بعض الصحفيين، بعض المراسلين، بعض يضحون بهم لترويج القضية إعلاميا، حتى تروج إعلاميا، لكن المستفيد هم الكفار اليهود والنصارى. لماذا لا يحاربون في فلسطين؟ لماذا لا يحاربون الروافض؟ لماذا لا يهاجمون إيران؟ لماذا لا يهاجمون بشار في عقر داره؟ لماذا يستأسدون على الضعفاء، يستأسدون على عزل المساكين وعلى الضعفاء من الناس والرجال والنساء والأطفال، يستأسدون عليهم وعند الكفار يقفون؟ لا يحاربون لا النصيرية ولا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى، إذن من يحاربون؟ لذلك لا نغتر بهذه التسجيلات التي يبثونها في مواقع الإنترنت في اليوتيوب وغيرها أنهم قتلوا الياباني وقتلوا أمريكا وقتلوا، هؤلاء هم ضحايا وكبش فداء، هؤلاء لا قيمة لهم، ليس لهم قيمة، إنما يقتلون حتى يستمر الدفع، يستمر المسلمون في الإنفاق عليهم، الحرب على داعش، الحرب التحالف الدولي للقضاء على داعش، وأموال المسلمين منهوبة ودماؤهم مسفوكة، والكفار يضحكون وينظرون إلينا متبسمين، يضحكون فرحين لما آل حال الإسلام، وبالمقابل يدعمون الروافض في اليمن ليقاتلوا المسلمين. هذه كلها مؤامرة، التاريخ يعيد نفسه، كما تآمر اليهود في زمن الخلافة الراشدة، كما تآمروا على عثمان وعلى علي وخرج عليه الخوارج وألب عليه الروافض، خرج الروافض كذلك، التاريخ يعيد نفسه. فنجد الروافض قد استأسدوا على أهل السنة، والخوارج كذلك قد تنمروا على أهل السنة، فأصبحت السنة مساكينة ضحايا بين قمع القامعين وطمع الطامعين، وبين اعتداء المعتدين من الروافض ومن الخوارج ومن اليهود ومن النصارى وعملاء اليهود وعملاء النصارى، كل هؤلاء صاروا مطرقة فوق رؤوس أهل السنة. إذن العاقل ينظر إلى هذه الوقائع نظرة المتأمل، أن هذه كلها إنما هي تمثيليات تمثل، وهذا التصوير حتى يقول خبراء التصوير إن هذا التصوير الذي يصمم لا يحصل ولا حتى في السينما، حتى في السينما لا تنتج بهذه الجودة العالية وهذه النقاء العالي، صورة كأنها في السينما، كأنه فيلم منتج، صورة واضحة ونقية، ويلبسون الملابس التي يلبسها الأسرى المساجين في غوانتنامو وفي أمريكا، اللباس البرتقالي، والعساكر يلبسون زيا مفروض يكونوا لابسين هدوم مقطعة، إذا كانوا فعلا الناس فعلا ما عندهم صريح وما عندهم إنسان يدعمون، مفروض يكون لابسين ملابس مقطعة، لابسين أحسن لبس، لبس المارينز، لبس القوات الأمريكية، لبس المشاة البحرية الأمريكية، أحسن لبس وأحسن سلاح وأحسن دعم ودولار وأموال. من أين أتت هؤلاء؟ جاءتهم من وين؟ يعني معقول في محسنين يدعم هؤلاء الناس؟ من زعيمهم ومن العلماء الذين معهم؟ من العلماء الذين يؤيدونهم في العالم الإسلامي؟ ما في عالم واحد وقف معهم، إنما هم شباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثاء الأسنان، 40 سنة أمير المؤمنين، عمره 40 سنة بأمير المسلمين، الخليفة أمير المؤمنين موالد 71 72، 40 سنة أو 44 سنة، شاب صغير يحكم العالم الإسلامي. إذا كانوا لم يسيطروا على دولة واحدة كيف يعلن الخلافة؟ أنت دولة واحدة ومسكتها تعني خلافة أمير على المؤمنين في أرجاء الدنيا؟ هذا خيال في خيال، وهذا لعب في لعب، وهذا هذه خدعة، وهذه خدعة، هذه خدعة كبرى يمثلها هؤلاء الممثلون، يخضع بها العالم الإسلامي فيموت المسلمون ويذبح المسلمون وتنهار تنهال دماؤهم كالأنهار، تسفك دماؤهم وتسب أموالهم وثرواتهم، تتعطل بلادهم، يقضى على جيوشهم. قبل أيام ذبحوا في ليبيا 21 مسلم، قالوا أنهم قبطيون أقباط، الله أعلم أنهم أقباط أم غير أقباط، حتى يجعل الحرب بين مصر وليبيا. واستجاب المصريون لهذا الاستفزاز وقصفوا أماكن فيها أبرياء في درنا، قصفوا الأطفال وقصفوا النساء، والعجائز قتلوهم، والخوارج قد اختبوا ودخلوا في كهوفهم. هذه كلها صناعة يصنعها الغرب ليدفع ثمنها المسلمون، يدفع ثمنها أهل الإسلام، ويدفع ثمنها الأبرياء والبسطاء من الناس، ويستفيد منها أولئك الماكرون القابعون في دول الكفر، يستفيد من هذه الحروب، يبيعون السلاح لمن شاءوا ويشترون ممن شاءوا، ويأخذون التبرعات من الدول النفطية الغنية من دول الخليج، يأخذون أموالها بالمليارات، زعم أنهم يحاربون داعش ويدخلون في جيوبهم، يدخلون 10 مليار في جيبهم وينفقون 1 مليون لحرب الروافض، لحرب الخوارج، هم المستفيدون والمسلمون هم متضررون. لذلك علينا أن نقرأ تاريخنا بوعي، وأن ننظر إلى واقعنا بعقلانية، وأن نتأمل في هذا الواقع المؤلم الذي يقوده ويخيط ويكتب وقائعه أولئك الغرب الكفار، هم الذين يخططون ويرسمون والمسلمون ينفذون من حيث لا يدرون. نعم، لا نقول إن كل هؤلاء كلهم ضالون القواعد، القيادة قيادة منحرفة مخترقة، قد يكون معهم من حسنت نيته، قد يكون من الناس من كان يريد الجهاد في سبيل الله، عايز جهاد في سبيل الله، عايز الدولة الإسلامية، هؤلاء مخدوعون وهؤلاء مغرب بهم، لكن القيادة ومواقع القرار تتحكم في هؤلاء وتوجيههم لقتال المسلمين إخوان أهل السنة، فهم حرب على أهل السنة وليسوا حربا على الرافضة كما يزعمون، ولا حرب على اليهود ولا حرب على النصارى، إنما هم حرب موجهة لأهل السنة والجماعة حتى يضعوا الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله جل وعلا متم نوره ولو كان كافر، فلو استعانوا كفار بالخوارج، ولو استعانوا بالروافض، ولو استعانوا بغيرهم من الفرق المنحرفة، فإن الله سبحانه وتعالى متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا يدل على ضعفهم، نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ أعراض المسلمين، وأن يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم، ويحفظ المسلمين جميعا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة الساعات أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقبل قيام الصلاة نذكر المصلين بالتبرعات لبعض أغراض المسجد، فالصناديق على اليمين وعلى الشمال، فساهموا وتبرعوا وانفقوا مما أعطاكم الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوموا للصلاة يرحمكم الله.